الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة فصلت، المحاضرة الأولى في تفسير هذه السورة المباركة. سورة فصلت من السور المكية، آياتها 54، نزلت بعد سورة غافر، وتسمى حاميم السجدة السجدة، وتبدأ آياتها بقول الله سبحانه حاميم. هذه الحروف وأمثالها ونظائرها من الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. هذا حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعن كثير من الصحابة والتابعين. وقيل إنها أسماء للسور التي وردت فيها، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لأهل العلم الذين قالوا بتفسيرها توجيهات مختلفة، لعل أظهرها القول بأنها تتضمن إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغتكم، فإن عجزتم عن معارضته، عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فهذا أظهر دليل على عجزكم، مع أنكم أفصح الناس، أظهر دليل على أن القرآن وحي من عند الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، القرآن منزل من عند الله عز وجل، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أو كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وسبحان الله، الله جل وعلا خص هذين الوصفين الاسمين الرحمن الرحيم بالذكر للطيفة قرآنية. إن الخلق في هذا العالم كالمرضى المحتاجين إلى الدواء، القرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية، وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان رحمة لهم ولطفا بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه، بينت معانيه وأحكمت أحكامه، فهو كتاب قد بينت آياته وميزت لفظا بفواصل ومقاطع ومبادئ للسور وخواتم لها، وميزت معنى بكونها وعدا ووعيدا ومواعظ ونصائح وتهذيب أخلاق ورياضة نفس وقصصا للأولين وتواريخ للماضين. نعم، كتاب فصلت آياته، نعم، قرآنا عربيا، الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان العرب، وهذا مما امتن الله به جل وعلا عليهم ليسهل عليهم فهمه، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه امتنان عليه ليسهل عليهم فهمه لقوم يعلمون معانيه لكونه جاء بلسانهم فهم أهل اللسان فيفهمونه بلا واسطة وغيرهم لا يفهمه إلا بواسطتهم. والقرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فترجمات القرآن ترجمات للمعاني، ترجمات للتفسير، فهي من جنس التفسير وليست من جنس القرآن. لا يقال عن الترجمة إنها قرآن، لا تأخذ أحكامه. القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى به، المعجز المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، وكل ما وراء ذلك من ترجمات هي ترجمات للمعاني من جنس التفاسير التي تكون باللغة العربية. مهما أحكم المترجمون صياغتهم، مهما أتقنوا ترجماتهم، فلا يمكن بحال أن يقال عن ترجمة معاني القرآن إنها قرآن، بل القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين، فهو بشير لأولياء الله بالجنة والنعيم المقيم إن استداموا العمل بما فيه من أوامر ونواهي، وهو نذير لأعداء الله بالعذاب الأليم إنهم أصروا على التكذيب به والمجادلة فيه بالباطل وترك أوامره وفعل نواهيه، بشيرا ونذيرا. ثم بين حال المشركين عندما تنزل عليهم القرآن فأعرض أكثرهم، استكبر أكثر المشركين عن الإصغاء إليه، لم يقبلوه، لم يطيعوا ما فيه من أوامر ونواهي إعراضا عن الحق، ثم صرحوا بنفرتهم منه وتباعدهم عنه، وذكروا لذلك ثلاثة أسباب: تعللا واحتقارا لدعوته. ماذا قالوا؟ وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. أولا كلمة فعل أكثرهم فهم لا يسمعون، يعني لا يقبلون ولا يطيعون من قوله تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولي. وقالوا قلوبنا في أكنة، جمع كنان كأغطية وغطاء، وهي جعبة السهام، والمراد أنها في أغطية متكاثفة. وفي آذاننا وقر أي الثقل في السمع، يبقى وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مغطاة مما تدعون إليه، وفي آذاننا صمم عما جئتنا به، ومن بين وبينك حجاب ستر غليظ فلا يصل إلينا شيء مما تقول. هذه طريقتهم، وهذا هو منطقهم وجوابهم عندما تلي عليهم القرآن الكريم. قالوا إن قلوبنا في أغطية متكاثفة مما تدعون إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه آباءنا، فهي لا تفقه ما تقول من التوحيد ولا يصل إليها قولك، وفي آذاننا وق صمم يمنعها من استماع قولك، من بيننا وبينك حجاب ستر يمنعنا عن إجابتك. ولقد روي أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب، استهزاء منه. إن قصارى قولهم أنهم يزعمون إن قلوبهم نابية عن إدراك ما جئت به من الحق وتقبله واعتقاده، كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه إليها، أسماعهم لا يدخل إليها شيء منه، كأن بها صمما، ولتباعد الدينين والطريقين والمنهجين كأن بينهم وبين رسول الله حجاب كثيف وحاجز منيع. ثم بارزوه بالخلاف وشن الغارات الجدلية: فاعمل إننا عاملون، اعمل في إبطال أمرنا جهد طاقتك، ونحن نعمل جهد طاقتنا في فض الناس من حولك وتشتيت شمل من آمن بك حتى تبطل دعوتك. تعالوا بنا نتعرف على ما قاله كتاب السير من أسباب لنزول هذه الآيات الكريمات أو ما جاء بمناسبة نزولها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، وهذا في مسند عبد بن حميد، اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلم ولننظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. فقالوا أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله والده؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أي نعم، فوالله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا، شتت أمرنا، عبت ديننا، فضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ قال نعم. فأخذ يتلو عليه هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة حسبك حسبك، عندك غير هذا؟ فقال لا. نعم. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ فقال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمت. قالوا فهل أجابك؟ قال نعم. لا والذي نصبها بنية وأشار إلى الكعبة، ما فهمت شيئا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال والله ما فهمت شيئا غير ذكر الصاعقة. الحافظ أبو يعلى روى هذه القصة وفيها يعني تكملة، إن عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه. انظروا إلى اللؤم، وأعجبه طعامه، ينخي يستحث النخوة العربية وحمية الجاهلية، وما ذاك إلا من حاجة أصابت، فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا أبدا، وقال والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقصصت عليه القصص أو القصة فأجابني بشيء، والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. وقرأ السورة إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت فيه وناشدته الرحم وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب.